الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة مباحث الأمر في كتاب المحصول لابن العربي رحمه الله تعالى. نعم. قال: المسألة الثالثة في مطلق لفظة إفعل. قال بعض الناس: هي محمولة على الإباحة لأنه متيقن وغير ذلك مشكوك فيه. وقال آخرون: محملها الوجوب لأنه هو الظاهر منه. وقال: أهل الحق يتوقف فيه أو لا يصح دعوى بشيء فيه، لأن من تعلق بالإباحة فهو فرق من فرع الاستصحاب الكفي، وهو من أصعب الأدلة، ولأنه ادعى الأقل ولا أقل في مسألتنا، بل كل معنى منها مستقيم. وأما من تعلق بالوجوب فلا يخلو أن يدعي ذلك نظرا أو خبرا، والنظر لا طريقة له في مسألتنا، لأن النظر العقلي لا مجال له فيه، والنظر الشرعي وهو القياس يسوغ إثباته، لا يسوغ إثباته. وأما الخبر فلا يخلو أن يدعوا ذلك لغة أو شرعا أو آحادا أو تواترا. وشيء من القسمين لم يوجد في واحد من القسمين، ولو وجد فيه آحاد لم تستقل لإثباتها، فوجب التوقف. وآل الأمر إلى العقد الذي عقدناه في المسألة التي قبلها والمختار فيها. قوله هنا في مطلق لفظة إفعل، يعني إذا كانت إفعل لا توجد معها قرينة. قول في مطلق يعني إذا لم يكن مع صيغة إفعال قرينة. على أي شيء تحمل؟ حملها المؤلف على التوقف، قال يتوقف فيها، بناء على قول الأشاعر بأن الألفاظ لا تدل على المعاني بنفسها، وإنما بحسب القرائن المحتفة بها. والصواب أن صيغة إفعل تدل على الوجوب بذاتها، فهذا هو الذي تفهمه العرب، وهذا هو الذي تدل عليه العقول، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فبين أن المؤمن ليس له خيرة عند ورود الأمر، وأن مخالف الأمر يعد عاصيا. ويدل على هذا قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. توعد تارك الأمر بالمصيبة والعذاب الأليم، ولا يكون هذا إلا عند كون الأمر دالا على الوجوب بنفسه. ويدل عليه قوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. توعد على ترك الطاعة للأوامر. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة ليشفع لها في الرجوع إلى أو في الإبقاء على زوجيتها من مغيث، قالت: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فدل هذا على أنهم يفهمون أن الأمر بمجرده يكون لي الوجوب. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية بأن يحلقوا رؤوسهم ويذبحوا نحو هديهم وتأخروا، عتب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والسواك مندوب، ذلك نفى الأمر به، ما يدل على أن الأمر للوجوب. والنصوص في هذا كثيرة، هذه نماذج منها. والقول بأن الألفاظ لا تدل على المعاني بنفسها الذي يتبناه الأشاعرة قول يعجب المرء منه. إذا لم تدل الألفاظ على المعاني بنفسها فما الحاجة للألفاظ؟ لنقتصر على القرائن، وتكفينا القرائن تدل على هذه المعاني. نعم. قال المسألة الرابعة: في اشتراط العلم بالتمكن من الأمر قبل الفعل. قال أبو هاشم من المعتزلة: لا يجوز. وقال القاضي رحمه الله: يجوز. والمسألة المترددة في عبارتين، وعلى كل حال هي راجعة إلى الأصل السابق وهو تكليف ما لا يطاق. والقاضي رحمه الله إنما صار إلى عدم اشتراطه خوفا من التكاسل والتوازن في تحصيل العلم له، فيعود ذلك إلى اختيار منية المكلف قبل الفعل. فإذا قدرنا بذل المجهود في تحصيل العلم وتوقي الأسباب المعرضة للظهور عنه، فيكاد يرتفع هذا الخلاف ويبقى الخلاف في المسألة الخامسة. وهي أن التمكن من الفعل هل هو شرط في إجزاء الأمر أم لا. فذهب أحمد بن محمد رحمه الله إلى أن الأمر به يثبت في جملة المكلف قبل التمكن من الفعل. وقد فوق في ذلك علماء، فقال الشيخ من أهل مذهبه في وقتنا أبو الوفاء ابن عقيل وأبو سعد الفرداني: إن هذه المسألة صحيحة من مذهبنا، ولكنها غير مذكورة الدليل، لأنها لا تجري عندنا في سنن تكليف ما لا يطاق. في سنن تكليف ما لا يطاق، وإنما هي من باب إلزام المغمى عليه قضاء ما فاته من الصلوات في حال إغمائه. فما لم يدرك شيئا من وقته فتبدع المسألة فقهية، وهي في مسائل الخلاف المذكورة. المسألة السادسة. قبل هذا، المسألة الرابعة المراد بها: هل يشترط في الآمر أن يعلم بأن المأمور سيتمكن من فعل ما أمر به أو لا؟ فأنا عندما أمرك بأمر، هل يشترط أن أكون عالما بقدرتك على هذا الأمر، على فعل المأمور به أو لا يشترط ذلك؟ وهذه المسألة مبنية على مسألة القضاء والقدر. فالأشاعرة يقولون: نحن مجبورون في أفعالنا، بل يقولون: ليس لنا فعل، إنما هي كسب، مجرد بس صفة نتصف بها، وإلا فهي من فعل الله. إذن الآمر جل وعلا إذا أمرنا بأمر، هل يشترط أن يكون سبحانه عالما لأننا نقدر على فعل الأمر أو لا؟ قال الأشاعرة: يجوز أن يأمر الآمر بأمر يعلم أن المكلف لا يقدر عليه، بل أوامر الله كلها من هذا الصنف، لأننا ليس لنا أفعال على مذهبهم، وليس لنا قدرة، وبالتالي فكل أفعالنا في غير قدرتنا، ليست أفعالا لنا، هي أفعال لله. ومن هنا فقد يأمرنا الله بما لا نقدر عليه، وبما يعلم سبحانه أننا غير قادرين على امتثاله. من يقول هذا؟ الشاعر. تقدم معنا كلامهم في مسألة تكليف ما لا يطاق. المعتزلة يقولون: لا يأمر الله بشيء إلا وهو يعلم أن المكلف سيفعله أو يتمكن من فعله. فاعترض عليهم المعترض وقال: الله أمر بالصلاة لكن بعض الناس لم يصلي. قالوا: لأن الله لم يعلم أنهم سيتركون الصلاة والعياذ بالله، بناء على قولهم يشترط في الآمر أن يكون عالما بتمكن المأمور من امتثال الأمر. والصواب في هذا أن نقول إنه يشترط في أو أنه لا يتوجه الأمر إلا لمن كان قادرا على فعل المأمور به، والقدرة ليست القدرة المقارنة بل القدرة التي هي السابقة التي هي وجود الآلات. لا يأمر الله عز وجل المقعد بالقيام لأداء الصلاة في عدم وجود آلة القيام، لكن من علم الله أنه لا يصلي يتوجه إليه الأمر بوجوب الصلاة. فإذا لم يتمثل عدة عاصيا ومخالفا، كيف يأمر به يأمره بالصلاة وهو يعلم أنه لا يتمكن من أداء الصلاة لسبق القضاء بأنه لا يصلي؟ نقول: عدم صلاته ليس لعدم آلته، الآلة موجودة عنده، وأما سبق العلم فلا يقال بأنه ينفي القدرة، فأنت تقدر على أشياء وإن كان الله جل وعلا لم يقدر أنك تفعلها. ففرق بين ما يقدره الله وبين ما يكون في القدرة والاستطاعة. أما المسألة الخامسة فهل التمكن من الفعل شرط في إلزام الأمر به؟ التمكن من الفعل له عوارض من مثل الإغماء والنوم ونحو ذلك، فهل يمكن أن يتوجه الأمر بالشيء مع عدم التمكن من الفعل أو لا؟ شنع المؤلف على مذهب أحمد في هذه المسألة، مذهب أحمد وهو مذهب أهل السنة أن التمكن من الفعل ليس شرطا في الأمر، ولذلك النائم يؤمر بالصلاة ولا يتمكن من الفعل لكنه يطالب بقضائها. فعندما شنع في مسألة المغمى عليه مسألة النائم أوضح وفيها دليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. بل هناك مسألة أوضح من هذا وإن كان فيها موطن خلاف، وهي مسألة المرأة الحائض بالنسبة للصوم، تصوم أو لا تصوم؟ لا تصوم. وبعد رمضان تقضي. إذن الصوم الأمر بالصوم توجه إلى المرأة الحائض وهي لا تتمكن من الفعل، بدلالة أنها تؤمر بالقضاء بعد ذلك. فإن قال قائل: المرأة الحائض لا تؤمر بالصوم في رمضان إنما تؤمر بالقضاء بعد رمضان، فنقول حينئذ لو قدر أن امرأة أسلمت يوم 29 رمضان على مقتضى كلامكم السابق يجب عليها قضاء أيام عدتها حال كفرها. أيام العدة التي مرت عليها حال الكفر يجب عليها أن تقضي هذه الأيام. فدلنا هذا على بطلان مذهبهم بأنهم لا يقولون بلازمة. واضح هذا ولا أعيد شرحه؟ أعيد الشرح. المرأة الحائض في رمضان هل تؤمر بالصوم في رمضان؟ هي تؤمر بالصوم ويتعلق بذمتها لكنها تمنع منه لوجود المانع، بدلالة أنها بعد رمضان تؤمر بقضائه. اعترض علينا معترض وقال الحائض لا تؤمر بالصوم في رمضان، إنما أمرت بالصوم يوم العيد، فيكون صيامها بعد رمضان أداء وليس قضاء. والجواب عن هذا أن نقول هذا الكلام ليس بصحيح، بدلالة المرأة التي لم تسلم إلا في آخر يوم رمضان. لو كان الأمر بصيام هذه الأيام ما جاء للحائض إلا يوم العيد لكانت هذه المرأة التي أسلمت قبل يوم العيد بيوم تطالب بقضاء أيام عدتها، أيام حيضها حال كفرها. ونقول لها أنت خمسة أيام حيضة، خمسة أيام في رمضان اقضيها بعد رمضان. قلت أنا ما أسلمت إلا في قبل غروب الشمس ليلة الثلاثين في لحظة، كيف تأمروني بالقضاء؟ يقول هذا بالإجماع أنها لا تؤمر بالقضاء. فدل ذلك على أن المرأة الحائض المسلمة، على أن المرأة المسلمة الحائض في رمضان تؤمر بالقضاء أو يتعلق الصوم بذمتها في رمضان ولا يتعلق الوجوب بذمتها بعد رمضان. وبالتالي تشنيع المؤلف على مذهب أحمد في قوله إن المأمور به يثبت في ذمة المكلف قبل التمكن من الفعل ليس في محله، وله نظائر كثيرة في الشريعة بالاتفاق في مسألة النائم ومسألة الناسي وكذلك في مسألة الحائض على الصحيح. نعم. المسألة السادسة، إذا ثبت من مطلق الأمر الوجوب والإلزام فهل يحمل ذلك على التكرار أن يلغى منه فعلة واحدة؟ أم تكفي؟ اختلف في ذلك أرباب الأصول على قولين، فمنهم من قال إنه يحفظ التكرار وأجلهم الأستاذ أبو إسحاق رحمه الله بمسلكين، أحدهما أن قال إن النهي مقبول على التكرار فكذلك الأمر، وعرض هذا بأن قال الأمر بالشيء نهي عن ضده فوجب أن يكون حكمه حكما له. المسلك الثاني قال إن المكلف إذا علم بالأمر توجهت عليه ثلاثة فروض، الأول اعتقاد الوجوب، والثاني العزم على الامتثال، والثالث فعل المأمور به. وقد ثبت وتقرر أن اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل فرضان متكرران، وكذلك يجب أن يكون الثالث وهو فعل المأمور به متكررا أيضا. الجواب أن هذا مما لا يصح التمسك به في مسألتنا لأنه قياسي ولا يثبت مثلها بالقياس. وأما قوله إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فباق على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. وأما المسألة الثانية فالتعارض به ضعيف لأنه قياس أيضا، والقياس كما قدمنا فرع لا يثبت به أصل. جواب آخر، وذلك أن اعتقاد الوجوب إنما وجب فيه دوام لأنه مبني على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نعتقد دائما. وأما العزم على الامتثال فلا نسلم أن التكرار فيه واجب، بدليل أنه لو جهل لم يأثم. والمختار أن مطلق الأمر يقتضي فعله يقينا في الوجوب وبه يحصل الامتثال، وسائر الأفعال محتمل شأنها. موقوف على الدليل بيانها. يعني قول المؤلف هنا مطلق الأمر ما معناها؟ الأمر المجرد عن القرائن. مطلق الأمر تعني الأمر المجرد عن القرائن. إذا جاءنا أمر معه قرينة تدل على التكرار أو عدم التكرار فلا إشكال فيه، يحمل على مدلول القرينة. مثال ذلك أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني يتكرر الأمر بإقامة صلاة الظهر كلما زالت الشمس، فهذا أمر مفيد للتكرار بوجود القرينة. قال في كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت الحج في العمر مرة. هذا فيه قرينة على عدم وجوب التكرار. إذن الخلاف في أي شيء؟ في الأمر المجرد عن القرائن، هل يحمل على المرة أو يحمل على التكرار؟ قال المؤلف، اختار المؤلف بأنه يدل على مرة واحدة وهو الصواب، لأن الأمر مطلق والمطلق يتحقق بفعل فرد من أفراده. لما يقول صلي هنا متعلق الأمر نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة، كأنه قال صلي صلاة، والنكرة في سياق الإثبات تكون مطلقة. قال المؤلف بعض الأصوليين يقول إنها تقتضي التكرار، واستدلوا عليه بقياسه على الأمر، بقياس الأمر على النهي، النهي يحمل على التكرار، قالوا فكذلك الأمر. لكن هذا استدلال مع الفارق، المؤلف رد قال إن هذا قياس في اللغة ونحن لا نعمل به، لكن هنا قياس مع الفارق، لأن النهي لا يحصل الامتثال به إلا بتركه على الدوام، بخلاف الأمر فإنه يحصل امتثاله بفعله مرة واحدة. الدليل الثاني لهم قالوا الأمر يستفاد من ثلاثة أشياء: اعتقاد وجوب المأمور به، والعزم على امتثاله، وفعل المأمور به. واعتقاد الوجوب والعزم على الامتثال تجب به على التكرار، فكذلك على المأمور به. وأجيب عن هذا بأن اعتقاد الوجوب هذا مرة واحدة، وإنما يستمر معه، فرق بين استمرار الشيء وبين تكرر إيجاده مرة أخرى. ومثله العزم على الامتثال لا يجب على التكرار، وإنما يجب مرة واحدة. هذا خلاصة هذا المبحث. نعم. قال المسألة السابعة: مطلق الأمر محمول على الكون عند جماعة من الناس. وقال آخرون إن التراخي فيه يأجل، وغلط آخرون فقالوا إنه يقصد التراخي. ووجه الكلام في هذه المسألة أنه من قال يقصد التراخي فوجه غلطه بين، لأن معناه أن الإبادة الامتثال لا يجزئه وذلك محال شرعا. وأما من قال إنه محمول على التكرار أبدا حتى يثبت التعليم فلا يتصور معه المسألة. وأما من قال يقتضي فعلة واحدة فهاهنا يتصور الخلاف. فقال الطائفة إن المبادرة إلى الامتثال واجب لوجهين: أحدهما إن في التأخير تهاون بالحرمة، والثاني إن في التأخير تبريرا بالعبادة، لأنه ربما فاجأته المنية أمد التأخير وهو لم يمتثل فيتعرض للعقاب بترك الفعل. وقد عرض ذلك بظواهر كثيرة، كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال في نظرها يكثر بعبادها. والذي نعتقد أن التأخير جائز، وأن وإن المبالغة حظر، لأن الأمر ورد مطلقا بإلزام الامتثال ونسبة الزمان إليه، ونسبة الزمان إليه كنسبة المكان، والتعليم فيهما مفتقر إلى ذلك. فأما ما تعلق به من أن فيه ترك للحرمة فيعارضه، إن فيه أخذا برخصة وعملا بالدليل، لا سيما والحرمة إنما تثبت بالاعتقاد أولا، فإن اعتقد الثورة كان التأخير تهاونا بالحرمة، وإن اعتقد التأخير فمتهاونا بها، بل امتثل الواجب. وإن اعتقد التأخير فما تهاون بالواجب، بل امتثل الواجب وأما قولهم إن فيه تعرضا للعقاب وتسيبا إلى التعصية فهو فصل حاد اختلف فيه جواب القائلين بالتراخي. فكان شيخنا أبو حامد وإمامنا يقصد الغزالي، أبو حامد يعني الغزالي، إن التراخي إنما جاز بشرط سلامة العاقبة كالرامي إلى الهدف وإذا فرض رمي الجمال، وهذا مما لا نرضاه، فإن إلزام المكلف بفعل مؤخرا بشرط سلامة العاقبة وهو لا يعلمها ولا يقدر عليها هدم لركن التكليف في باب الإضافة والعلم. وعلى هذا الأصل يخرج ما ألزم يخرج ما ألزم ونظائره. أما الرمي إلى الهدف فمباح ليس بتكليف، وأما الرمي إلى الصف أو في الجمال فلا شيء عليه، والحكم به لا يفتقر إلى القصد ولا يشترط فيه. وأما الظواهر التي ذكرها فلا حجة لهم فيها من وجهين، أحدهما إن هذه المسألة في أمثالها لا يثبت إلا بالأدلة القطعية لا بالظواهر الشرعية، الثاني إنها مقترنة بقرائن اقتضت حملها على الجدال، لأن المغفرة تحصل باجتناب المعاصي، واجتناب المعاصي يكون على الفرد. نعم، ذكر المؤلف في هذه المسألة هل الأوامر تقتضي الفورية أو لا تقتضي، فقال طائفة بأن الأمر يقتضي الفورية، ولعل هذا أظهر، لأنه إذا جاز التأخير فسيؤدي إلى تركه، ثم إن أهل اللغة يعيبون على المأمور عدم المبادرة في امتثال الأمر، يقول رئيس في العمل صلح الورقة، قال إيش؟ وصلحها عقب 5 سنين، الأمر لا يقتضي الفور، يقول لا يلتفت إلى هذا، هذا يؤدي إلى إبطال الأعمال بالكلية. قال المؤلف قال بعضهم بأن الأمر يقتضي التأخير، وهذا قول خطأ. لماذا؟ لأن ظاهر هذا اللفظ أن من بادر وأدى الفعل على الفور فإنه لا يجزئ، هذا ما يقولونه. نعم، ذكر المؤلف عدد من الاستدلالات، وقلنا الصواب أن الأمر يقتضي الوجوب، أن الأمر يقتضي الفورية. هو يقول استدلوا بأن في التأخير تهاونا بالحرمة وتغريرا بالعبادة، ويحتمل أن تفاجئه المنية قبل أن يفعل ما أمر به فيكون متعرضا للعقاب، واستدلوا عليه بقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وبادروا بالأعمال. اختار المؤلف القول الآخر بأن الأمر لا يدل على الفور مع استحباب الفورية، واستدل على هذا بأن الأمر مطلق في الزمان، لم يذكر زمانا فيكون حينئذ مطلقا، ففي أي زمان امتثل عد الفاعل ممتثلا، والتعيين يعني تعيين أحد الوقتين محتاج إلى دليل. وأجاب عن أدلة المعارضين له، فقولهم بأن عدم المبادرة لامتثال المأمور فيه تعرض للعقاب وتسببا إلى التعصية، فبعض الفقهاء قال إنما يجوز التأخير إلى آخر الوقت بشرط أن تعلم يا أيها المكلف أنك ستبقى إلى آخر الوقت. قل من أين جبت هذا الشرط؟ ثم هذا ليس في قدرة العبد، تجي سكتة في نصف الوقت ويموت. ورد المؤلف على الاستدلال بمثل قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال مسألتنا مسألة قاطعة فلا بد فيها من أدلة عقلية، فلا يكفي فيها الاستدلال بالنصوص اللفظية، وهذا يخشى المرء على نفسه من عاقبة مثل هذا المقال، إبطال النصوص ودلالتها وزعم الإنسان بأن بعض المسائل لا يصح أن يستدل بها بالقرآن والسنة، يعني قول خطير أخشى منه. نعم. قال المسألة الثانية، قال علماؤنا رحمة الله عليهم الصلاة تجب في أول وقت وجوبا من الساعة تدعو إلى آخره، وقال أهل العراق تجب الصلاة في آخر الوقت، وهذه المسألة فرع من فروع التي قبلها، وقد عظم الخلق بين العلماء فيها وتشعب القول في معانيها، والظاهر من رواية كلامي إن العبادات المأمور بها على ثلاثة أقسام في تعلقها بالوقت، وقد تستغرق العبادة جميع الوقت لها، وكأنه جعل حدا فيها وذلك كالصوت، والثاني عبادة وجبت لوقت يتقرر بامتثاله ويسع أعدادا لها وذلك كالصلاة، والثالث عبادة لم ترتبط بوقت ولا نيمة مدة في مطلق الأمر كالكفارات وقضاء الصلوات والحج على اختلاف في هذا. فأما الصوت فلا كلام فيه لأن طرفيه مضبوطان بوقته، وأما الصلاة فقال أصحاب أبي حنيفة لا تجب إلا في آخر الوقت، لأن جواز التأخير مع خيرة مكلف بين الفعل والترك مبادر الوجود. أجاب عن ذلك علماؤنا بجوابين، أحدهما أن قالوا إن مجاز التأخير بشرط العزم على الفعل وبهذا فارق النوافل، الثاني إن جواز التأخير إنما يضاد وجوب الضيق، فأما مضيق وجوب يضاد وجوب المضيق، فأما الوجوب الموسع فلا. وصوروا له مسألة عقلية، وهي لو قال السيد العبد ألزمتك خياطة هذا الثوب في هذا الشهر وهو شهر اليوم، فإن الواجب ثابت في ذمتي والأمل أضعف وظيفة. وهذا الذي قاله علماؤنا في الجواب فيه نظرا. أما قوله إن العزم بدل عنه ففي أربعة أو أجوبة لهم، أقواها أنهم لا يسلمون أن العزم بدل بدليل تصور الظهور ووقوع الرغبة، ولا يقال إن ذلك إخلال بفضله. وأما ما صوروا من ضرب المثل بخياطة الثوب فالخلاف أيضا فيه متصور، لأنهم يقولون أن الوجوب لا ينحقق بالخياطة إلا في آخر المدة. وبالجملة إن المسألة مع تباعد أحداثها عسرة علينا جدا، ولا عودة لنا فيها إلا جواز الفعل في أول الوقت ويكون ممتثلا إجماعا، ولولا تحقق الوجوب في أول الوقت لما كان الامتثال فيه مجزيا، فدارت المسألة على حرفين، أحدهما جواز الفعل ولنا وهو لنا ويقتضح بامتناعه قبل الوجوب ووجوب إعادته وقع حينا غلطا أو قصدا، ولهم جواز التأخير ويأخذها المنع عندهم والاحتفاظ بالإجماع، فصارت عمدتنا معتضية بنظائر، وصارت عمدتهم منقوبة بنظائر أيضا، فكان التأخير لنا. ذكر المؤلف هنا مسألة الواجب الموسع. الواجبات على ثلاثة أنواع: واجبات غير محددة الوقت، فهذه لا إشكال فيها مع وجوب المبادرة على ما تقدم في اقتضاء الأمر الفورية. مثال ذلك: وجب عليه فدية لتركه واجب من واجبات الحج، هل هذا محدد بوقت غير محدد بوقت؟ النوع الثاني: ما يكون الوقت محدد البداية والنهاية، وهذا على نوعين. النوع الأول: ما يكون الوقت كافيا لفعل العبادة أكثر من مرة، مثال ذلك صوم القضاء. صوم القضاء يبتدئ من ثاني شوال إلى آخر شعبان، هذا غير محدد الوقت. وهناك ما هو محدد الوقت مثل صوم رمضان، الأصل يجب عليك أن تصوم رمضان. صيام رمضان هذا يسمونه واجب مضيق، لأن الوقت لا يتسع إلا لصوم واحد. وصيام القضاء يسمونه واجب موسع. الواجب الموسع هذا متى يجب الواجب فيه؟ هل هو بنهايته أو بجميع الوقت؟ الجمهور قالوا بجميع الوقت، كل الوقت من أول إلى آخر وقت الوجوب، هذا قول جماهير أهل العلم. قال علماؤنا: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا يمتد إلى آخره، فكل لحظة من لحظات وقت الوجوب يكون فعله فعل الواجب. بعض الحنفية يقولون الوجوب لا يتعلق إلا بآخر الوقت، وأما فعل العبادة في أول الوقت فإنه يكون مندوبا. قال: هذه المسألة مبنية على مسألة هل الأمر يقتضي الفورية أو لا، وهذا القول خطأ. لما قال وهذه المسألة فرع من فروع التي قبلها، نقول هذه ليست من فروعها، لأن تلك المسألة قلنا هي متعلقة بالأمر المطلق الذي لم توجد معه قرينة، وهذه المسألة وجدت فيها قرائن فتخرج عن الخلاف السابق. الحنفية قالوا لا تجب الواجبات الموسعة إلا في آخر الوقت. لماذا؟ قالوا لأنه يجوز للعبد أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، فدل ذلك على أن الوجوب إنما يتعلق بآخر الوقت. وأجيب عن هذا بأنه لو كان الأمر كما تذكرون لما وجب عليه أن يعزم على أداء الواجب، لكن يجب عليه أن يعزم على أداء الواجب. إذا أذن الظهر لا بد أن يقوم في نفسه أنه سيؤدي صلاة الظهر، مثلوا لهذا بما لو قال السيد لعبده: ألزمتك خياطة هذا الثوب في هذا الشهر، هذا لا يقتضي منه إلا عمل يوم، والشهر كم يوم؟ 30 يوم، حينئذ الوجوب يتعلق بالذمة ويكون جميع الوقت وقتا للوجوب. أما قولهم بأن العزم بدل عن أداء الفعل في أول الوقت، وما الدليل على منين سميته بدل؟ جيبوا لنا دليل. قال: المسألة ترجع إلى شيئين: جواز الفعل فهو يجوز فعله في أو الوقف قبله، ويتضح لك بامتناع فعل صلاة الظهر قبل وقت الوجوب. الثاني أنه لو وقع فيه غلط لوجبت إعادته، يعني لو صلى الظهر في أول الوقت فوقع فيه غلط في أول صلاته وجب إعادته. لو كان الوجوب ما يتعلق إلا بآخر الوقت لما وجب عليه إعادته. هذا الشيء مما يتعلق بهذه المسائل، لعلنا نقف على هذا الموطن. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.